قام أفراد وفد طلبة الشباب الكوريين المقيمين في اليابان برئاسة كيم تشولهو بوضع باقات زهور أمام تمثالي زعيمين العديمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل المنتصبين على تلة مانسو وسلموا عليهما، وذلك يوم الرابع من هذا الشهر.